لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، هذا موسم عظيم وشهر مبارك جعله الله سببا في الفوز بالجنة وسببا للنجاة من النار، وقد أوشك أن يودع، وهو إما شاهد لنا بالخير وبعمل البر والإحسان، وإما أن يكون شاهدا على المرء، نسأل الله السلامة بما حصل منه من تفريط وإضاعة في الوقت بدون فائدة. هذا الشهر الكريم جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، وجعل فيه الخير والبركة. فقيام الليل قد لا يستطيع كثير من الناس أن يقوم الليل بأكمله، وإنما جعل الخير وجعلت الفضيلة لمن داوم على صلاة التراويح. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ويحسن بنا أيها الأحباب، وقد بقيت ليالي قليلة، أن يجد المؤمن ويجتهد فيما يرضي الله عز وجل، وفي التوبة الصادقة والإنابة إلى خالقه سبحانه وتعالى. مر بنا في درس أمس ما ينبغي للصائم أن يعمله في أيام وليالي رمضان، أن يكثر من قراءة القرآن، وأن يكثر من الذكر، وأن يكثر من التسبيح والتهليل وتمجيد المولى عز وجل والثناء عليه. فيمكن أن يقضي الوقت واقفا بين يدي الله سبحانه، راكعا ساجدا طائفا بالبيت العتيق، ذاكرا المولى عز وجل، مبتهلا له بما أمر الله به. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه الوصية، قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا يزل لسانك رطبا من ذكر الله. يكثر الإنسان من قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا غراس الجنة كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. قلنا في درسنا السابق: يجب على المسلم أن يترفع عن السب وعن الشك وعن الدنايا وعن النقائص وعن ما يعكر صفو الصيام. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. فيبتعد عن هذه الأمور. ما هي الأمور التي يتمسك بها؟ هي الذكر والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع ما يرضي الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وسن كثرة قراءة. يكثر من قراءة القرآن. القرآن هو كلام الله، القرآن هو كلام الله المتعبد بتلاوته، ويقول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيكثر الإنسان من قراءة القرآن، وهو أفضل ما يقضي به المرء وقته قراءة القرآن، سواء كان ذلك في المصحف أو يقرأ من صدره. نعم. وذكر وصدقة. يكثر من قراءة القرآن ويكثر من الذكر. الذكر أن يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ويذكر الله عز وجل. لا يزل لسانك رطبا من ذكر الله. والصدقة أيضا إذا كان المرء واجدا يتصدق، لأن الحسنة تضاعف في شهر رمضان المبارك. نعم. وكفر لسانه عما يكره. إلى جانب أنه يقضي الوقت بالقرآن والذكر، ويقضي الوقت بما يرضي الله من الصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكف لسانه عن ما يعكر صفو الصيام. وكف لسانه عما يكره. وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم. إذا اعترض الإنسان معترض وسبه أو شتمه أو نال منه، لا تعامله بالمثل، وإنما قل إني صائم، أي مترفع عن هذه السفاسف التي تقولها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. نعم. وسنة أخير سحور. إن السنة في الإفطار والسحور أن يعجل الإنسان الفطرة إذا تحقق غروب الشمس، وأن يؤخر السحور إلى قبيل الفجر، فإذا غربت الشمس سنة للإنسان أن يبادر بالإفطار، وإذا أراد أن يتسحر فليؤجل سحوره إلى قبيل طلوع الفجر بحيث أنه يتوقف. والدليل على ذلك ما ورد من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما ورد في قصة زيد رضي الله عنه، يقول تسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قمنا إلى الصلاة، سأله الصحابة كم الوقت بين السحور وبين الصلاة، قال قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية، يعني 5 دقائق في هذا الحدود. نعم. وسنة أخير سحور إن لم يخش طلوع فجر ثاني. إن لم يخش طلوع يعني ما يؤخر السحور إلى طلوع الفجر، لا، لازم أن يتوقف قبيل طلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني إلى طلوع الفجر، فإذا خشي طلوع الفجر عليه أن يتوقف. نعم. لقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. متفق عليه. وكره جماع مع شك في طلوع فجر. قلت كم كان بينهما، يعني بين السحور وبين الصلاة، ما يترك الإنسان بينهما وقت طويل، لا. فالوقت الذي وقته المصطفى عليه الصلاة والسلام قدر قراءة 50 آية، وهذه وقتها وجيز، ثم قمنا إلى الصلاة. أما الجماع فإذا قرب الفجر يتوقف الإنسان، لأنه قد يطلع عليه الفجر، قد يطلع عليه الفجر وهو يجامع، ويترتب على هذا أمور، يترتب على هذا أمور، منها فساد الصيام ووجوب المضي فيه ووجوب القضاء والكفارة. يترتب على الجماع في نهار رمضان أحكام 4، أحكام أربعة. الأول الصيام فسد. الأمر الأول الصيام قد فسد بمواقعته، يعني بتغييب الحشفة لا بالمباشرة دون الفرج، أو بالإنزال فقط دون تغييب الحشفة، لأنه مر بنا بأنه إذا أنزل أو باشر دون الفرج الصيام وأنزل الصيام وفسد، لكن ما في كفارة، فالكفارة تكون بتغييب الحشفة. فإذا واقع، يقول المؤلف رحمه الله، من السنة أن يؤخر الإنسان السحور إلى قبيل طلوع الفجر، أما الجماع لا يتوقف، لأنه قد يطلع الفجر وهو يجامع، فيترتب على هذا أمور أربعة. الأمر الأول الصيام قد فسد. الأمر الثاني يجب الإمساك، ما يقول الإنسان الصيام قد فسد إذا سآكل وأشرب، لا، تستمر في صيامك. الأمر الثالث يجب القضاء، يجب قضاء هذا اليوم الذي قد فسد. الأمر الرابع تجب الكفارة، والكفارة خاصة بالجماع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة مؤمنة، أو فإذا ما وجد صيام شهرين متتابعين، فإذا ما استطاع أطعم 60 مسكينا. نعم. وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور، يعني من السنة تأخير السحور إلى قبيل طلوع الفجر. طيب والجماع؟ نقول لا، يقول المؤلف رحمه الله ويكره. لماذا؟ لأنه قد يطلع الفجر وهو لا يزال يجامع، فيترتب على هذا الأحكام الأربعة التي ذكرناها. نعم. ويسن تعجيل فطر. الفطر يسن تعجيله متى تحقق غروب الشمس، أو متى غلب على ظنه أن الشمس قد غربت. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس. إذا تحقق، ما يعجل الفطر والشمس لا تزال بادية، يعني الشمس ظاهرة أو إن اختفت من خلف أكمة أو خلف جبل، لا، المراد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة إذا تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنه. نعم. وله الفطر بغلبة الظن. نعم. وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل، ويكون على رطب. لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات. على رطب، إذا ما وجد كم، إذا ما وجد ما. نعم. قبل أن يسلم، وإن لم تكن فعلى تمرات. نعم. وإن لم تكن تمرات حصى حصوات، يعني شرب من الماء. نعم. رواه أبو داود والترمذي. نعم. وقال حسن غريب: وإن عدم الرطب فتمر، وإن عدم فعلى ماء لما تقدم. وقول ما ورد عند فطره: ومنه اللهم لك صمت. يدعو الإنسان عند الفطر: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فقد ورد بأن ساعة الإفطار أو وقت الإفطار من الأوقات التي حري فيها الإجابة. نعم. ومنه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان، فورا متتابعا. يعني إنسان أفطر في رمضان لسفر، أفطر لمرض، أفطرت المرأة لحيض، أفطرت المرأة لنفاس، يجب عليهم القضاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، قلنا فأفطر، يعني على تقدير فأفطر، فعدة من أيام أخرى. أما إذا كان الإنسان مريض أو على سفر ولم يفطر فلا شيء عليه. فإذا أفطر الإنسان فإنه يسن له المبادرة، المبادرة في القضاء، المبادرة في القضاء، لأنه لا يدري الإنسان ماذا يعرض له بعد ذلك. نعم. لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه. ولا إذا ما قضى بعد العيد مباشرة وجب عليه أن يبيت النية وأن يعزم على أساس أنه سيقضي هذه الأيام التي أفطر فيها. نعم. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة رضي الله صلى الله عليه وسلم على نبينا.